السلام عليكم. اليوم قصتنا ما راح تبدأ إلا بعد أذكر لكم قصة بسيطة تتعلق في نفس الموضوع. طبعا الهدف من هالقصة هذه هو أنك تعرف قيمة القانون لما تلجأ له، يعني لا تاخذ حقك بإيدك. احنا عارفين مرات تكون انت قادر انك تاخذ الحق بإيدك زيادة وكامل مكمل، لكن المصيبة في النتائج، لانك اذا قررت انك تنفذ العقوبة بنفسك راح تطور الامور، والقانون ما راح يعني يتساهل معاك، يعتبرك انت كذلك مجرم. فلا تضيع حقك ولا تجرم نفسك وتاخذ الحق بيدك. القانون ما راح يقصر معاك، لكن كذلك القانون مو معناته انك اذا توجهت للقانون خلاص اتأمن 100%. لا، كذلك عليك واجب انك تكون حذر. انا اليوم جت بالصدفة قاعد اسولف ويا واحد، يعني فيقول لي رجل كبير في العمر، فيقول لي ابو طلال انت في قصة ذكرتها سابقا، قصة فتاة قتلها شاب لانها رفضت الزواج منه في سنة 97، قتلها قدام البيت، ولا وفي يوم زواجها من الشاب الثاني تزوجت واحد ورفضت الاول، وكان هذا يعني دائما يهددها. والمسكينة في نفس اليوم هو يسولف لي هذا، يقول لي انا كنت جارهم، هذه البنت اللي توفت واللي تم قتلها عند الباب في الشارع من قبل هالشخص هذا وقدام زوجها، ترى في نفس اليوم راحت وبلغت رجال الأمن أن اليوم عرسها وأن في شخص كانت تربطها فيه علاقة ورفضته، والرجل دائما يهددها. فاش قال لها رجل الأمن؟ طاحت لها بواحد قليل خبرة وما عنده يعني ممكن تقديره للموقف كان ضعيف جدا. قال لها روحي لا تشيلي الهم ولا تفكرين في هالموضوع هذا، وإن شاء الله الله يسهل عليك. الظاهر ما له خلق، ولا إنه مثلا ما قدر الموقف عدل. وفعلا كان إحساس البنت صحيح. في يوم عرسها أول ما وصلت بيتها، وهذا كان في منطقة سلوى، أول ما وصلت بيتها ولا هذا ناطرها عند الباب وقدام زوجها هذا الجديد، وأطلق عليها النار الله يرحمها، توفت. طبعا قلبوا الدنيا وراحوا اشتكوا على رجل الأمن اللي ما تصرف. أنا في هالحالة هذه أحب أقول لك شيء. مثلا رحت وقدمت بلاغ خايف على حياتك، وشفت انه يعني ما في استجابة، لان رجال الامن ترى يبقون يعني بشر، في واحد ممكن انه يقدر يقدر الموقف وعنده خبرة في مثل هالمواضيع هذه، فعلى طول يتخذ الاجراءات اللازمة، وفي بعضهم يستبعد حصول مثل هالجريمة، يبقى بشر. لكن الدور عليك انت تكون حذر، والشيء الثاني وثق الشكوى اللي تقدمت فيها. يعني أول ما تطلع مثلا من مركز الشرطة في أي بلد، أكلمكم أنا ما أتكلمكم عن بلد معين، أي بلد في قانون، رحت مركز الشرطة قدمت شكوى، بعد ما تطلع تتصل على العمليات اللي هو النداء استغاثة هذا، أو اللي معروف عندكم 112 أو المهم. ليش تتصل؟ تتصل وتقول لهم الموضوع، تقول لهم أنا رحت المركز الفلاني وقدمت شكوى لأني خايف على حياتي، ورجل أمن قال لي يعني سوها الطريقة هذه كذا كذا كذا ولا تخاف وكذا. ليش؟ لأن إذا كان رجل الأمن اللي أنت رحت له وطحت فيه هذا قليل خبرة ما يعرف يتصرف، العمليات يوجهونك إلى المكان الصحيح اللي تروح تقدم فيه شكوى، أو المسؤول اللي أكثر خبرة أو أقل ما فيها يرفعون شكوتك هذه إلى المسؤولين اللي أعلى رتبة. ترى العمليات يوثقون دائما بعض الشكاوي بالهاتفية ويكتبون تقارير توصل أول بأول إلى وكيل المساعد للقطاع الأمن العام. هذا دوره شنو؟ يعني يتصرف إذا كان في خطأ في الإجراءات على طول يتداركها، لأن لو تحصل جريمة وأنت أصلا يعني محذر رجال الأمن، ترى في مسؤولية جنائية تقع على رجل الأمن هذا اللي تقاعس عن أداء الواجب. لكن مرات هم تبلغ رجال الأمن وهم تتصرف تصرف يعني غير قانوني، تودي نفسك في 60 داهية. هذه قصة حصلت في 2010 في منطقة تبوك في المملكة العربية السعودية. رجل يوم الأيام رجع البيت من دوامه تعبان، وولده توه واصل من المدرسة، الولد صغير في العمر يعني في المرحلة أعتقد المتوسطة، في أولى مرحلة ثانية. المهم شاف ولده يبكي ومنهار نفسيا، وشاف على بنطرونه آثار دم. يسأل الولد، الولد خايف، يقول له يبا ايش فيك وكذا، قال له والله يبا في واحد ركبني معاه السيارة واعتدى علي في أحد الساحات الترابية، لا وصورني وهددني إنه راح ينشر الصور وإنه راح يفضحني عند أصدقائي إذا مر علي بكرة وما ركبت معاه، راح يفضحني. يعني ابتزاز، يعني فوق ما هو معتدي عليه، فوق ما إنه يهدد الولد إنه كل مرة أمرك عند المدرسة أخذك أعتدي عليك بعدين أوصلك البيت وإذا تكلمت يا ويلك. الولد عايش برعب. المهم طبعا الأبو يوم سمع الكلام حاش انهيار عصبي، شلون ولدي حصل معاه مثل هالطريقة هذه، شلون هذاك شلون يتجرأ بهالعمر، ولد بهالعمر تاخذه وتعتدي عليه طالع من المدرسة وتهدده، ولا تبي تعتدي عليه مرة ثانية، يعني بقمة الحقارة والوضاعة. الأب الحين طبعا ما أقدر أشرح لكم أنا، يا رب يا رب يا رب أنك ترفع عنهم وما تبلي يعني وتبعد البلاء عن أي مسلم صراحة في هالموقف هذا. واحد ما يقدر يعني يشعر بشعور الأب صراحة. احنا عارفين ان تقول انا ما الوم الاب، كلنا ما الوم الاب، حتى القانون يعني ما يلوم الاب في هالمكان، لكن مضطر انه ينفذ عليه القانون ولا احنا نصير نعيش بغابة. خلاص الجأ الى القانون، لكن تعال يعني حاول انك تهدي الاب وهو في هالحالة النفسية هذه. رغم هذا الأب راح وقدم بلاغ، كان أيامها وجودين اللي هم يسمونهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وكانوا يتدخلون في مثل هالأمور هذه. راح الأب وقدم بلاغ، فرجل الهيئة هدى الرجال، قال اهدي وطول بالك وإن شاء الله بتاخذ حقك وحق ولدك. قال له ما في مشكلة، قال له بكرة احنا راح نسوي حق الرجل هذا كمين، ننتظره ونشوفه لما ينتظر ولدك وهو طالع من المدرسة، ماشي بس لا تصرف اي تصرف ارعن. قال لا لا، قال ماشي. رجع الرجال البيت وما نام الليل كله يفكر، ينتظر بس بكرة، متى يجي بكرة. وفعلا تواعد مع رجل الهيئة وولده مثل ما اتفق معاه ابوه، راح الدوام وقال له يا يبا اذا طلعت من المدرسة وجاك هالرجل هذا خلك طبيعي، اذا قال لك اركب سوي نفسك تبي تركب، احنا على طول راح نكون عندك لا تخاف. المهم وفعلا وينتظر الى نهاية اليوم الدراسي، رجل الامن اللي هو رجل عفوا الهيئة قاعد في السيارة وجنبه والد هالولد هذا الطالب، وقاموا يطلعون طلبة في نهاية اليوم الدراسي. أول ما طلع الولد ولا هذاك الشخص وهو نفس المعتدي واقف في السيارة ويأشر حق الولد. جاء الولد مثل ما اتفق معاه أبوه وفتح الباب علشان يركب. طبعا الأبو لما شافه قام يغلي على طول، ضربت عنده في وزاته خلاص، قاعد يشوف الشخص اللي اعتدى على ولده. لا، وهو يحاول يكررها مرة ثانية بكل وقاحة وكل يعني جرأة. ما تحمل الموقف، توقعوا شنو سوى الأب؟ طبعا رجل هيئة كان مستعد انه يروح يلقي القبض على الشخص هذا، لكن تغافل الأب ونزل من السيارة يركض متجه إلى المعتدي وطلع مسدس سلاح كان مخبيه في ملابسه، وعلى طول اتجه إلى باب السايق اللي هو باب سيارة المعتدي وفرغ فيه جميع الطلقات اللي كانت في المسدس في الرأس، يبي يتأكد إن هذا يموت. رمى فيه رمى، حتى رجل الهيئة تدخل حاول إنه يمنع الأب. لا، الأب قام وأطلق عليه طلقة كذلك عشان بس لا يوقفه، إلى أن أجهز على المعتدي. وطبعا الرجل الهيئة نقلوه إلى المستشفى وأجروا له العلاج اللازم، والرجل كان مقدر وضع الأب، لكن حتى أن الرجل الهيئة قال أنا ما كنت أدري أنه كان يحمل السلاح، ولا كنت أدري أنه يبي يعتدي عليه، ولا ليش بلغني أصلا. مالكم بالطويلة، طبعا صارت قضية قتل. أنت الحين قتلت المعتدي، طبعا هذا على كلامك، ولا حد يعرف ملابسات القضية وتفاصيلها. هل هو هذا الشخص؟ يعني هو متأكد طبعا والولد متأكد، لكن أنت بمجرد أنك قتلت المعتدي المتهم أنت يعني ضيعت حقك. لا، أنت ما ضيعت حقك، أنت أصبحت مجرم، وفعلا تم سجن هذا الرجل وصار عليه حكم في الإعدام واللي هو بالقصاص على الحكم في المملكة العربية السعودية، وطالبين منه اللي هي الدية علشان بس يتنازلون عن الأب. فأنت أصبحت بنظر القانون مجرم. أوكي، أنت خذيت حقك، لكن تصرفك هذا ضيع حقك وأصبحت مجرم، وتدفع لحين ولا تدفع حق هلا الدية وشوف عاد الملايين، وأنت لك الحق. فالقانون أسلم شيء ممكن أنك تتصرف فيه. لكن هذه كذلك ما هي قصة الليلة. قصة الليلة حصلت في سلطنة عمان في 2019 وتقريبا في شهر 7 في عيال عم واحد ينقال إسماعيل. إسماعيل هذا عنده مشاكل مع عيال عم اثنين، واحد ينقال له حسام والثاني ينقال له هزاع. هذول عايشين في منطقة ينقالها الشرس في ولاية مصنعة أو مصنعة، لا مو مصنعة، مصنعة. المهم فكل ما شاف عيال عمه يأشر لهم اللي هو إسماعيل، يأشر لهم كذي على رقبتهم يعني أني أنحركم بالسكين، يعني إشارة كذي يعني ينرفزهم. وحسام وهزاع يعني يطنشون ولد عمهم، شو يسوون فيه؟ زين ليش يا إسماعيل؟ ليش أنت يعني تنرفز عيال عمك كل ما شفتهم بالشارع؟ لأنه طلع أجدادهم عندهم مشاكل بينهم بين بعض على موضوع ورث وما ورث، وانتقل هالحقد هذا والمشاكل انتقلت للجيل اللي بعده، إلى جت على جيل إسماعيل وعيال عمه هزاع وحسام. فكل ما شاف عيال عمه يأشر لهم أو يقول لهم يعني انتظروا كذي يعني جايكم يوم الأيام باخذ حقي، يعني ينرفزهم. المهم فآخر مرة إسماعيل يعني زودها شوي، قام يأشر وأنا هددكم وأنا كذا وأنا كذا، والأخوان زهقوا والرجال مو راضي يتوب مو راضي يفك عنهم، فمسكوه يوم الأيام وضربوه ضرب لدرجة أنه دخل العناية المركزة. حضروا رجال الأمن وخذوا أقوال إسماعيل وألقوا القبض على حسام وعلى أخوه هزاع. ليش تعتدون عليه؟ بغيتوا تذبحونه؟ والرجل دخل العناية بسبب الضرب. ومن هالكلام الغريب في الموضوع، رغم أن إسماعيل حاقد على عيال عمه إلا أنه تنازل، وهذا التنازل اللي يخوف. لما تلقى شخص يتنازل يعني بطريقة غريبة، يعني تحس أنه وراه شيء. ترى في كثير من القصص والجرائم حصلت لما واحد يتنازل بسهولة مع أنه له الحق وحقه واضح، تقول هذا في بلا. يعني حتى رجال الأمن ترى يخافون من الشخص اللي يتنازل على طول بطريقة يعني غريبة. وفعلا تنازل إسماعيل كان وراه شيء. إسماعيل كان ناوي نية، قال خلني أتنازل وخلى تروح القضية علشان رجال الأمن ما ينتبهون. وفعلا وعدت الأشهر ونست السالفة، سالفة اعتداء عيال العم على ولد عمهم إسماعيل. ويوم الأيام ويقوم إسماعيل ويروح حق واحد من نسايبه قريب له، هذاك عسكري وعنده سلاح، فقال له أبي منك سلاحك شوي، يعني سلاح طبعا مال صيد. قال له أبي سلاحك وبروح أصيد وروح كذا وراجع لك. قال له ما في مشكلة، عطاه إياه. وما حد كان يعني شك لحظة أن إسماعيل وراه يعني مشكلة أو كان يطارد أحد، لأن القصة انتهت من زمان وما حد فتح الموضوع، الناس كلها اعتبرت أن الموضوع انتهى يعني. لكن إسماعيل سوى، راح اتصل على حسام ولد عمه، وينك؟ وإذا أنت رجال تعال قابلني خلنا نتفاهم عند مدرسة في منطقة الشرس. هذاك استغرب منه، قال له أجيك، ليش ما أجيك؟ وفعلا أول ما تقابلوا ووقف حسام يدور على إسماعيل، ولا إسماعيل كان متخبي وراء أحد السيارات ويتوجه على طول إلى باب السائق اللي هو حسام ويطلق عليه النار من السلاح اللي كان معه. الولد الله يرحمه توفى على طول وطاح راسه على اللي هو مقود السيارة على السكان. يبي تأكد إسماعيل، فتح الباب وتأكد أن ولد عمه مات، فتركه ورجع ركب سيارته. سبحان الله بنفس اللحظة أول ما كان يعني ناوي أنه يمشي، ولا هذا أخو حسام هزع راجع من الدوام ويعرف سيارة أخوه، والمدرسة هذه في نفس المنطقة يعني، وهو في طريق البيت يعني، شاف سيارة أخوه واقفة والباب مفتوح وأخوه حاط راسه على مقود السيارة على السكان، وقف على طول يبي يشوف أخوه ليش واقف هنا. وكان إسماعيل متخبي خلف السيارة، أول ما نزل هزع ويطلع لإسماعيل ويسدد له، كذلك طلقات أدت إلى وفاته. قتل الإخوان في نفس الوقت. المهم مالكم بالطويلة، ركب سيارته وطار يبي ينحاش ويمسك طريق صلالة. طبعا جاهم بلاغ رجال الأمن وحضروا إلى الموقع واستعلموا على طول من أهل المتوفين حسام وهزع، قالوا في عداوة بينهم وبين ولد عمهم وسابقا هم ضاربينه وهذا ينقال لإسماعيل. المهم عطوه المواصفات كاملة حق إسماعيل اللي هو المجرم. بلغوا عليه لحظات ولا إسماعيل مار نقطة تفتيش على طريق صلالة، لا وما وقف حق التفتيش، وتبادل بينه وبين رجال الأمن طلقات النار. المهم الظاهر أصابوا السيارة في عطل، أوقفت سيارته، حاول إنه يقاوم لكن قدروا رجال الأمن إنهم يسيطرون عليه ويتحفظون على السلاح اللي معاه. لحد الآن مجرم وقتل أشخاص وتم إلقاء القبض عليه. إلى الآن الأمور يعني صحيح إنها مصيبة، لكن خلاص يعني تم السيطرة عليها من قبل رجال الأمن. المصيبة اللي حصلت بعد إلقاء القبض على إسماعيل، وهني هي صدمة القصة. شنو يا بطلال شنو صاير؟ حسام وهزاع عندهم أخو ينقال أمير سليمان. مير هذا عسكري وسمع مقتل إخوانه هزاع وحسام واللي قاتلهم ولد عمه إسماعيل. قال أنا خلاص لازم أخذ ثاري. الولد يعني قرر إنه ينفذ العقوبة في إسماعيل، لكن إسماعيل عند رجال الأمن وخلاص وراح ينحكم بالقصاص يعني بالإعدام يعني، لكن وين يلقاه؟ يبي يشفي غليلة من إسماعيل. قال خلاص أنا راح أقتل أي أحد من أقارب إسماعيل. شوفوا شوفوا اللي ما يتوجه للقانون، جريمة تسحب جريمة، جريمة تسحب جريمة. الحين مير هذا متدرب على اطلاق النار، عسكري ويبي حق اخوانه الاثنين، واسماعيل اللي قتلهم مسجون، وهذا يهدد اقارب اسماعيل. في نفس اللحظة لحظة الجريمة مير اول ما سمع في الجريمة خذ سلاح احد زملائه عسكري معاه وطار الى موقع الجريمة يبي يشوف اي شخص من اقارب اسماعيل ويقتله قدام رجال الامن. طبعا فطانة رجال الامن اللي كانوا موجودين في موقع الجريمة يعني انقذ الموقف، لان في واحد فيهم اول ما شاف مير عرف ان هذا اخو المقتولين، فقال هذا اكيد يبي يتصرف تصرف يعني ارعن وشخص مندفع، فقال وقف وكذا. رجل مستحيل يرد على حد، فحاول يقاوم، صار تبادل اطلاق النار. اطلق مير الرصاصة واصاب ايد احد رجال الامن. بعد هالموقف اضطر رجل الامن انه يسيطر على مير ويطلق عليه النار في احد قدميه، وسقط مير وتم القاء القبض عليه. وبعد ما الله سلمه وسلم رجل الأمن وتقديرا لوفاة إخوانه، تنازل رجل الأمن وتم الإفراج عن مير، وصار عزاء كبير جدا وحضروه الآلاف، لأن عائلة حسام وهزاع عائلة كبيرة ومحترمة الله يرحمهم. يعني كان خلاف ما كان لازم إنه يحصل بين عيال العم هالصورة هذه. لكن شوف دائما اللي ما يلجأ القانون يسبب بلاوي، كارثة، أرواح تروح. أنتم تعتقدون أن هذه الصدمة في الموضوع؟ لا، الصدمة إلى الآن ما جت. الصدمة في مير اللي هو رجل الأمن بعد ما تم الإفراج عنه وتشييع الجثث، جثث إخوانه، وراحت الأشهر وجت الأشهر، وشهر رمضان الماضي مير إلى الآن حاقد على إسماعيل، وإسماعيل في قبضة رجال الأمن ومحاكمات، والمحاكمات تحتاج وقت إلى أن يتم القصاص. لكن مير في اعتقاده أن حتى لو تم إعدام إسماعيل اللي قتل إخوانه هذا ما راح يشفي غليله، على الأقل يبي يقتله واحد اثنين يعني بدال إخوانه، هذا في باله طبعا وهذا خطأ. إيش سوى؟ في شهر رمضان وبعد صلاة الفجر طالع مير من أحد المساجد، ولا هذا قدامه واحد من أقارب إسماعيل، أعتقد يعني ولد عمه أو قريبة، لكن قريبة يعني اللزم على قولتهم. أنت تقول لي يا أبو طلال زين هم عيال عم، هذول عيال عم مو عيال عم خليص يعني أبو هذا أبو هذا عما أخوان، لا يعني يكون مثلا عيال عم الأبو يعني قريبين من بعض لكن مو حيل خليصين يعني. فمير وهو طالع من المسجد شاف عم الظهر عم إسماعيل القاتل، وين شافه؟ شافه يعبر الشارع ومير راكب سيارته، ولحظة شيطان، وللأسف بعد صلاة الفجر وفي رمضان. مير سبحان الله قلب 180 درجة بعد ما هده الأشر هذه كلها، لكن أول ما شاف عم إسماعيل قدامه ما طوف الفرصة، على طول دعس على البنزين ودهس الرجال وتسبب أعتقد في مقتله يعني. طبعا الحادث كان واضح قدام الشهود والعيان اللي طالعين من المسجد أن أمير دهس الرجال عمدا، وعارفين خلفية القضية اللي بينهم والثار وهالموضوع هذا، قام وانحاش مير. وبعد البحث والتحري تم إلقاء القبض على مير هذه المرة الثانية. طبعا تم احتجازه وإحالته للمحاكمة، ومن جلسة لجلسة أثناء أحد الجلسات رجال الأمن ماسكينه ينتظرون موعد دخوله للجلسة، قال حق واحد من زملائه قال أنا بدخل تكرم الحمام، وهم يأمنون فيه ويعرفون قصته وهو رجل أمن محترم، لكن الشيطان وحقده على اللي قتل إخوانه يعني مقدرين هالموقف شوي، وللأسف يعني حصلت كارثة. شو اللي صار؟ مير سمح للرجل الأمن اللي كان مرافق معاه إنه يدخل الحمام، لكن مير استغل الفرصة وهرب، ومن ذاك اليوم إلى اليوم وهم يدورون عليه تقريبا من شهر 6 الماضي إلى اليوم لم يتم العثور على مير سليمان البلوشي. تقول لي أبو طلال ليش ذكرت اسمه؟ لأن بعد هروب مير أعلنت السلطات العمانية في أغلب وسائل التواصل الاجتماعي، حتى أني أيامها يعني أنا نشرت الخبر لكن ما كنت أعرف حقيقة القصة بالكامل، اللي هو مطلوب إلقاء القبض على شاب يدعى مير سليمان البلوشي متهم، وعلى أي شخص يعني عنده أي معلومة يزودها رجال الأمن ويبلغهم عبر الاتصال في الأرقام التالية. لو تسوون سيرش في أي وسيلة للتواصل الاجتماعي تكتبون مير سليمان البلوشي راح تلقون حتى أنهم ناشرين صورته، وإلى الآن ما تم إلقاء القبض عليه للأسف. جريمة تسحب جريمة، إذا ما توجهت إلى القانون تضيع حقك وتجرم نفسك، وإذا أردت الانتقام فاحفر قبرين، قبر للشخص اللي تبي تقتله وقبر لنفسك، لأنك بالنهاية راح تقضي على نفسك. هذه نهاية سالفتنا، الله يحفظكم ويبعد عنكم الانتقام والحقد، وفمان الله، مع السلامة.